إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فواجب كل مؤمن نحو النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، الإيمان بالله تبارك وتعالى وبالرسول، وتعزير الرسول وتوقيره وإنزاله حيث أنزله الله تبارك وتعالى من الشرف والفضل، واليقين بما أتاه الله تبارك وتعالى، ثم هذا إلى جانب طاعته صلى الله عليه وسلم، فإن طاعة الرسول طاعة الله تبارك وتعالى. فلا يكون مؤمنا من رد على النبي أمره أو عصاه معصية إباء واستكبار. فالإباء والاستكبار عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كالإباء والاستكبار عن أمر الله تبارك وتعالى. فتعظيم النبي وتوقيره ومحبته أفضل من النفس والأهل والولد، كل هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فروض الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم في واحدة من هذه، وهي إنزال النبي منزلته كما أنزله الله تبارك وتعالى، والإيمان بشرفه وفضله كما فضله الله تبارك وتعالى. فمعلوم أن الله تبارك وتعالى قد فضل بعض الأنبياء على بعض، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فتفضيل الله تبارك وتعالى بعض الرسل على بعض هذا من صنيعه جل وعلا، والله هو الذي يفضل وهو الذي يصطفي ويختار سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا بأن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على البشر أجمعين، وفضله على الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليه، فهو خليل الرحمن. وقد أعطاه الله تبارك وتعالى وفضله على الأنبياء بست، جعلها خاصة به، هذه من خواصه صلى الله عليه وسلم. قال: أتيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كذلك مما فضله الله تبارك وتعالى به أن رفعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء في المعراج، وكلمه الله تبارك وتعالى كلاما مباشرا دون واسطة الملك جبريل. فهذا من معاني شرفه وتعظيم ورفعة الله تبارك وتعالى له. كذلك أعطاه الشفاعة العظمى، والتي لا يستطيع أو لا يقوم بها رسول من قبله، كما جاء في الحديث بأن الناس كانوا يفزعون يوم القيامة ويرون ما هم فيه من الشدة، فيقول بعضهم لبعض: يعني ألا ترون ما بنا ألا نذهب فنستشفع عند الله تبارك وتعالى، فيلهمون بأن يذهبوا إلى آدم من باب أنه أول البشر وهو أبو يعني أبو البشر جميعا، فأخنا يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسرد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله؟ فأقول لهم آدم، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض. فيذهبون إلى نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الناس، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، وهذا في القرآن، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فدعوت على قوم. فذهبوا إلى غيره، ذهبوا إلى إبراهيم. فيذهب الناس إلى إبراهيم ويقولون له يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول نفس المقالة التي قالها نوح، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات، قال صلى الله عليه وسلم ثنتين منها في ذات الله. ذهبوا إلى غيره، ذهبوا إلى موسى. فيذهب الناس إلى موسى ويقول يا موسى أنت كليم الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول أيضا نفس المقالة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى ويقول له يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول نفس المقالة كذلك، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر ذنب. ثم يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي فيأتون إليه ويقولون المقالة، فيقول النبي أنا لها، صلى الله عليه وسلم يقول فأقوم فأسجد تحت عرش ربي ويلهمني من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، يعني يقول يلهمني في هذا الوقت الذي يكون ساجدا فيه تحت عرش الله تبارك وتعالى، يقول يلهمني تحميدا وتسبيحا في ذلك الوقت لا أعلمه الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول ربي أمتي أمتي. فيقول الله تبارك وتعالى له أدخل من لا حساب من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال النبي أعود مرة ثانية فأسجد تحت عرش ربي، ويقال نفس المقال له. ثم يقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. ومعنى يحد لي حدا يعني يعين لي صفة معينة يعني في مؤمنين الأمة فأدخلهم الجنة. فهذه شفاعة النبي العظمى، وقد أوتيها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم تؤتى لرسول قبله، ولذلك صدر النبي حديثه هنا عندما تكلم هذا فقال أنا السيد ولد آدم ولا فخر، وهل تعلمون لما؟ ثم قال النبي يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ثم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر ميل، فيأخذ الناس يعني من العرق، منهم من يأخذه عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيه، ثم يبقون هكذا ما شاء الله أن يكون، ثم يلهمون بعد ذلك، يقول بعضهم لبعض ألا تروا إلى ما نحن فيه، ألا نذهب يعني نسأل من يشفع لنا عند الله فيأتون آدم إلى آخر الحديث. هذه مقدمة يعني هذا الحديث. وهذا الحديث يدل على أن هؤلاء كلهم هم أهل الإيمان وليسوا أهل الكفران، فإن هؤلاء الذين يستشفعون بآدم ثم يعني سائر الأنبياء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هم أهل الإيمان الذين يكونون على هذا الحال، وشفاعتهم أو يعني سؤالهم للشفاعة إنما هو لدخول الجنة والخروج من هذا الموقف العصيب يوم القيامة الذي هم فيه. وأما الكفار فإنهم يكونون قبل ذلك قد دخلوا النار، فإن الكفار يجمعون ثم يشافون إلى النار عياذا بالله دخولا من أبوابها. وأما هذه الشفاعة العظمى للنبي صلوات الله وسلامه عليه فإنما هي شفاعته لدخول الجنة بدليل قوله بعد ذلك: فأقول أي ربي أمتي أمتي، فيقال أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذا جميعه من هذا الفضل يجب اعتقاده، ومن رد شيئا من ذلك فلا شك أنه يكفر، لأن هذا يعني هو يعني خبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فيجب الإيمان به وإنزال النبي منزلته وكما أنزله الله تبارك وتعالى واعتقاد ذلك. ليس من الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه إعطاء النبي صفات الله تبارك وتعالى، فإن من أعطى النبي صفات الله تبارك وتعالى كفر. فمن ذلك ما اعتقده من اعتقده ممن ينسب إلى الإسلام بأن النبي كان يعلم الغيب، ومن اعتقد بأن النبي كان يعلم الغيب كفر، فإن النبي لم يكن يعلم الغيب ولم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هذه مقالة الله تبارك وتعالى للرسول ليعلن هذا ويبينه للناس: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. وخزائن الله خزائن رحمته سبحانه وتعالى، سواء من رزقه لعباده في الدنيا أو من جنته ورضوانه في الآخرة، كلها بيد الله تبارك وتعالى هو الذي يعطيها. قل لا أقول لكم، يعني الرسول: عندي خزائن الله، أهدي من أشاء، ضل من أشاء، أرزق من أشاء في الدنيا، أدخل من أشاء الجنة، إنما هذا إلى الله سبحانه وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أي مخلد أو مخلوق من نور كما الملك، وإنما هو بشر كسائر البشر صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا عن نفسه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن نفسه جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدل. فمن ارتضى من رسول فإنه يطلعه من الغيب على ما شاء، كما قال سبحانه وتعالى كذلك عن الرسول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فخزائن الملك كلها والخير كلها بيد الله تبارك وتعالى، والنبي لا يملك يعني هذه الخزائن، إنما هي بيد الله، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، كما الشأن في كل من خلق الله تبارك وتعالى، فإن أحدا في السماوات والأرض لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب، يقول الله لأبين حال نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن اعتقد بأن رسول الله يعلم الغيب، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وفي الحياة وبعد الممات، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، وقد نسب إلى النبي ما ليس له، وبهذا يخرج من يعني الدين والإسلام. وإن زعم وأنه مسلم فإن من اعتقد غير الحق في النبي صلوات الله والسلام عليه كفر. كذلك مما يجب يعني اعتقاده في النبي انه كان بشرا كسائر البشر صلوات الله والسلام عليه. اما ما قاله الزنادقة في الرسول صلى الله عليه وسلم من انه اول التعينات وهو اول خلق الله، وان الله لما اراد الخلق اراد ان يخلق الخلق من السماوات والارض والملائكة وسائر الاكوان، فان الله تبارك وتعالى خلق النبي اولا، محمدا اولا هو اول التعينات كما يقولون، وان الله خلق من نور النبي يعني خلق النبي من نور، ثم خلق من نور النبي كل الاكوان التي بعدها من السماوات والارض والملائكة وكل والجنة والنار وكل الاكوان انما خلقه، ولذلك يقول هو سيد الاكوان، يعني ان الله تبارك وتعالى خلقه اولا وخلق كل الخلق منه بعد ذلك. فلا شك ان من اعتقد هذا كفر، وهذه عقيدة فلسفية قالها يعني فلاسفة الاغريق ثم طبقوها ونقلوها الى يعني الاسلام وزعموها للنبي صلوات الله والسلام عليه، ولا شك ان هذا كفر بالله تبارك وتعالى وكفر برسوله. وانما النبي صلوات الله والسلام عليه كان بشرا كسائر البشر، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، بشر مثل البشر في ولادته وفي مماته وفي طعامه وفي شرابه، فهو كان يأكل ويشرب ويطعم ويتطهر صلوات الله وسلامه عليه ويمرض كما يمرض الناس، بل كان يشد عليه المرض أكثر من غيره من الناس، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول دخلت على النبي وهو يوعك يعني من الحمى وعكا شديدا، ومعنى يوعك يعني يتألم من المرض ألما شديدا، فقلت له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال أجل إنني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت له ذلك أن لك الأجر مرتين يعني يضاعف لك الأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذلك كذلك. فالنبي يتألم كما يتألم البشر، ويولد ولد كما ولد البشر، ويموت كما يعني يموت البشر، كما قال الله تبارك وتعالى له إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمن ظن أن النبي كان له جسد نوراني لا ينفذه الضوء ولا يقع له ظل على الأرض، وأنه لم يكن يعني يتطهر من نجاسة صلوات الله وسلامه عليه، وأنه كان غير البشر، فلا شك أن هذا كافر بالله تبارك وتعالى، واعتقد في النبي غير الحق وغير ما هو عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اعتقاد المبطلين بالنبي كثير، وقد أعطى بعضهم النبي كل ما لله تبارك وتعالى، سواء من علم الغيب أو الخزائن أو الشفاعة بغير إذن من الله تبارك وتعالى وغير ذلك، ولا شك أن هذا كله كفر بالله وكفر برسوله. فمن أعطى النبي شفاعة مطلقة بغير إذن الله فهو كافر كذلك، فإن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا نبي محمد ولا غيره، كما قال تبارك وتعالى عن نفسه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا شفاعة عند الله إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وإذنه إذنه للشافع وكذلك إذنه في المشفوع فيه، لابد أن يتحقق الإذن في هذا وهذا، فلا يستطيع أحد أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا أن يأذن الله له بالشفاعة أولا، ثم أن يأذن عن المشفوع ثانيا، كما قال الله تبارك وتعالى في الملائكة وقد ظن واعتقد فيهم كفار المشركين أنهم لهم الشفاعة عند الله تبارك وتعالى كحال الشفاعة يعني عند الملوك، ويعني قاتوا شفاعة الملائكة عند الله كشفاعة يعني من يحبهم الملوك والعظماء عندهم، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال سبحانه وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعني لا تشفع الملائكة إلا لمن ارتضى الله تبارك وتعالى أن يعني يشفع فيه سبحانه وتعالى وأن يشفعه فيه. وقال أيضا جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيقول: وكم من ملك، كم يعني التكثيرية العددية، يعني أملاك كثيرة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة لا يشفعون إلا بإذن من الله ولمن شاء الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه. وكذلك جميع من يحبهم الله تبارك وتعالى من أنبيائه ورسله، ومنهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يشفع إلا أن يحدد الله تبارك وتعالى له من يشفع فيهم وأن يأذن الله له بالشفاعة. فالشفاعة العظمى لا تكون إلا بعد الإذن، كما سمعتم في الحديث يقول: فأذهب فأسجد تحت عرش الله ثم أحمد الله بتحميد وتسبيح لا أعلمه الآن، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع في الشفاعة. ثم يقول النبي: فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. يقول لربي: أمتي أمتي، على الإطلاق دون أن يقول فلان أو فلان، ثم يحد الله تبارك وتعالى له حدا فيدخلهم الجنة. فأول حد يحده الله له يقول له: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذين لا حساب عليهم بينهم النبي في حديث آخر فقال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 وجوههم كالقمر ليلة السبت. فهؤلاء الذين يدخلون بغير حساب ولا عقاب، وفيهم لما قام عكاش بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال له: انت منهم. ثم قام اخر فقال له النبي: سبق، قال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاش. فالشاهد من هذا ان الله حدد له 70,000، ثم المره الثانيه يقول: يحد لي ربي حدا فادخلهم الجنه. أما من لم يشعر الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه فإنه لا تنفع في شفاعة، كما جاء أن النبي أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن عرض عليه الإسلام إلى الموت، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني لأستغفرن لك الله ما لم أنه عنك إلا إذا نهاني الله عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل شفاعة في مشرك مهما كان. فإن الله تبارك وتعالى قد سبق قوله في هذا، وقد حكم بأنه لن يدخل الجنة مشرك قط. وهذا أيضا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام خليل الله، والذي يقول الله فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستشفع في أبيه يوم القيامة فلا يقبل الله الشفاعة، كما جاء في حديث الذي يرويه الإمام البخاري إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال من قطران، وعلت وجه آزر غبرة وقترة. فيقول له إبراهيم: يا أبت، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: أي بني، الآن لا أعصيك، يعني الآن لا أعصيك، لكن الآن لا أعصيك، انتهى يعني وقت الإيمان، الإيمان كان في الدنيا. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول، يرفع إبراهيم يعني بصره ويدعو الله تبارك وتعالى، يقول: ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. فيقول الله تبارك وتعالى له: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك، فينظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالجمال. فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. فهذا إبراهيم وهو خليل الرحمن خليل الله سبحانه وتعالى، ولكن الله لا يقبل يعني شفاعته في أبيه وقد مات على الكفر، وقد حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين ووعظهم ألا يستغفروا لأبيهم اقتداء بإبراهيم الذي استغفر لأبيه في الدنيا، فإن استغفاره في الدنيا قال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي الآخرة يعني عندما يريد إبراهيم أن يستشفع لأبيه وأن يظن أن يعني الله تبارك وتعالى قد وعده كما جاء في دعائه أنه قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا من دعاء إبراهيم، وأن لا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله أنا أي خزي لي أكبر من أن يلقى يعني بأبي في النار، فيقول الله تبارك وتعالى له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. فهذا أمر قد مضى يعني في حكم الله تبارك وتعالى، والله لا يغيره، والاستثناء لهذا الأمر وقبول الشفاعة في الكافر مهما كان يعني هذا الكافر قريبا لأحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله أن ينذر عشيرته الأقربين وقف على الصفا صلى الله عليه وسلم وقال نادى قريش كلها بطن بطن تنزلا إلى ابنته، عمه وعمته وابنته والأقربين، وقال لهم اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. قال الكل قال يا بني فلان يا بني فلان، ثم قال اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني من مات على الكفر فإن الله النبي لا يغني عنه من الله شيئا، لا يقبل الله تبارك وتعالى يعني شفاعة فيه. الشاهد من كل هذا أن هذا يجب اعتقاد اعتقاد الشفاعة العظمى للنبي، ولكن هذه الشفاعة مقيدة بما أخبر الله تبارك وتعالى فيه من رضوانه عن المشفوع فيه، لابد أن يكون المشفوع فيه ممن يعني سبق يعني في علم الله تبارك وتعالى أو سبق منه الإيمان، فهذا الذي تنفع فيه الشفاعة، وأما من سبق له الكفر فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل فيه الشفاعة. وقد جاء في حديث الإمام البخاري أيضا أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال للنبي عمك أبو طالب كان يحوطه يعني ويقوم معك أي في مكة هل نفعته بشيء؟ فقال إن الله أخرجه بي من مكان في النار إلى مكان آخر إلى في ضحضاح من النار، أو قال في يلبس قبقابين من النار يغلي منهما رأسه هو أخف الناس عذابا ويظن أنه أكبرهم عذاب. فهذه شفاعة النبي في أبي طالب إنما كانت في تخفيف العذاب وليس في إدخاله الجنة، فإن إدخال الجنة لا تكون إلا لمؤمن كما قال النبي واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فالجنة لا تكون إلا نفس مسلمة. ولذلك كانت شفاعة الشافعين إنما تكون في أهل الإيمان فقط، إما بتعجيل دخولهم إما بإدخالهم إلى الجنة كما سمعتم في الشفاعة العظمى، وإما بإخراج من سقط منهم في النار وهم من أهل الصلاة والصيام لكن يسقطون في النار لبعض ذنوبهم فيقبل الله شفاعة النبي وشفاعة المؤمنين بعضهم في بعض ونحو ذلك من شفاعة الشافعين إلى شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أن يخرج ناسا من النار لم يعملوا خيرا قط لكنهم ليسوا مشركين ليسوا من أهل الشرك والكفر، فإن أهل الشرك والكفر لا يخرجون من النار إذا دخلوها فإنهم لا يخرجوا منها قط. الشاهد من كل هذا أنه يجب أن نعتقد في النبي ما هو الحق وما بينه الله تبارك وتعالى، وأما من اعتقد في النبي الباطل بأن أعطاه صفات الله بأنه يعلم الغيب أو أنه يتصرف في الأكوان وأنه هو الذي بيده يعني خزائن السماوات والأرض وأنه يدخل الجنة من شاء ويخرج من النار من شاء، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان به وبرسوله على النحو الذي يحبه ويرضاه، أستغفر الله جل وعلا من كل ذنب أستغفر أستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وبعد إخواني بعد يعني أن سمعنا هذا يجب أن نقف حيث أوقفنا الله تبارك وتعالى ونسير حيث أمر الله تبارك وتعالى بالمسير ونعتقد ما أخبر الله تبارك وتعالى به ولا نفتري من عند أنفسنا. وفي شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى عنه وما أعطاه الله تبارك وتعالى من فضل ونقف عند هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المدح بما ليس في الممدوح، فإن هذا قد يمدحه ويطريه مرة ثم مرة ثم مرة ثم يتجاوز به هذا المدح إلى أن يخرجه إلى ما ليس من صفته كما فعلت النصارى في المسيح، فإنه ظل يقول إنه يعني روح الله وابن الله، ثم خرجوا من بنوة يعني بنوة الرحمة والهداية له إلى بنوة النسب فنسبوه إلى الله تبارك وتعالى. وأما ابن الله فإن المسيح عليه السلام كان يعبر عنه ابن الله من باب نبوة الرحمة، فكما جاء في الإنجيل يا أبناء الله، أنهم كانوا يسمون المؤمنين أبناء الله من بعد أن يعني بنوتهم لله تبارك وتعالى إنما هي رحمة الله تبارك وتعالى وعنايته ب يعني عباده المؤمنين. ولكن هؤلاء تجاوز الحد حتى نسبوا ابن الله ابن نسب وأنه إله من إله تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون وأن ذاته ذاته. شاهد أن يعني النصارى ضلت لما أطرت المسيح ابن مريم كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن المسلمين من ظل يطري النبي ويمدحه بما ليس فيه إلى أن أعطاه صفات الله تبارك وتعالى وجعله كالله، بل جعله المستولي والمستوي على عرش الله تبارك وتعالى. وهذا من الكفر البين، وللأسف أن يقع في المسلمين مثل هذا وينتشر فيه مثل هذه الاعتقادات والمقالات، وهذا كتاب الله تبارك وتعالى بين أظهرهم، وهذه سنة النبي وأقواله صلوات الله وسلامه عليه. وقد نقل لنا حياة النبي تفصيليا بكل صغيرة وكبيرة من دقائق حياته صلوات الله وسلامه عليه. كان المفروض ألا تضل هذه الأمة عن طريق الحق، فإن النبي تركها على مثل المحجة، قال تركتكم على مثل المحجة لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك هالك. لكن هؤلاء تركوا كتاب الله وتركوا سنة النبي وتعلقوا بهذه الفلسفات والسفاهات، فخرجوا بما خرجوا به من الدين الباطل والاعتقاد الباطل في النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك نبي الرحمة الذي أرسلته رحمة للعالمين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.